أريد أن أقول أريد أن أتزوج من فتاة، ولكن هناك مشكلة وهي أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر، وهذه البنت رضعت مع بنت هذه الأسرة، أي أنها الفتاة التي أريد أن أتزوجها، أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت أنا معه. ماذا رضعت لي؟ قلت أن رضعت على طرف رأسها أن يكون قلة، إذا كان رضعت هاما خمس رضعات حتى إذا كنت رضعت من امرأة زينة فاطمة، وإذا رضعت منها أيضا مع ولد آخر مع بنت أخرى تكون قلة، ولا أنها قبلت رضعت. إذا كان الرضاع هاما خمس رضعات لقد تقف حوليك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.